القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان انطلاق، للشاعر عبد الرحمن الخميسي. إن اعتصرت مدامعي من مهجتي وسكبتها لخواطري قربانا، وأقمت محرابي وكان خطيئة عند الورى فأحلته إيمانا، لي مذهب الغريدي أنشد فرحتي وشقاوتي وأبثها ألحانا، أنا طائر متفرد بصبابة فاضت على أنغامه تحنانا. يا هذه الدنيا عبدتك مخلصا وتخذت بين رياضك الأفنانا، الليل كم أوقفته مترنحا والناي كم صيرته سكرانا، والنور كم أذهلته فتقدمت منه بشائر تغمر الأكوانا، والزهر كم أرقصته فتفتحت أكمامه وتضوعت بستانا. هذه أغاريدي فسل عنها الهوى والحب والأفراح والأحزان، إني وهبت لكل معنى غنوة وأقمت تمثالا له فتانا، غنيت حتى للدمامة مرسلا في كل ناحية دمي ألحانا. هذه أغاريدي فكيف بحبسها، وأغص لا أرضى لها إذعانا. هذه أغاريدي فكيف بحبسها، وأرى الدنا قد أرهفت آذانا. هذه أغاريدي تفور بأضلعي وتشق منفسحها ظمآنا. لبيك يا قلمي مسطر شقوتي ومسرتي للخالدين بيانا، لبيك يا قلمي غمستك في دمي وبثثت منك مشاعري ألوانا. يا روح هذا الكون إني عابد لك ناثر صلواته قربانا، أستقبل الدنيا وفي شبابتي نغم يقدس ما أرى ألحانا، وأحب هذا السهل منبسطا كما أهوى الجبال وأعشق الوديان، وأقاسم الليل الحزين شجونه وأساجل الفجر الجميل حنانا، وأطير حتى أستحيل غمامة وأرف طيرا شاديا لهفانا. قد عشت هذا الكون بين جوانحي وتمثلته مشاعري ألوانا. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.